شف من متى وانا اتحمل بلاويه، قول يا متى وانا احترق من عذابه، قل يا كسر في خاطرك شخص تغليه حتى المعاتب تستحي من عتابه. انا لو اني بلتفت بلتفت ليه، الرمح غالي والفريسه ذبابه. هذا الخطا اللي ما توقعت يخطيه، شف كيف كشر طيب القلب نابه، اثر الحسد لعشعش بصدر راعيه، يزرع من قلوب الحبايب ذيابه. اللي تعلم من سكوتي تماديه، علمني استقبل خطاه برحابه، والواجب انه لو جحد فزعتي فيه ما يجحد حقوق النسب والقرابه. وانا اللي يوم ان المصايب تبكيه كنت أقرب له بضيقته من ثيابه، اللي تعاف أوله ينعاف تاليه، وأنا كفى صدري من الحزن مابه، من لا وقف لي وقفة رجال ما بيه، يغني عن حضور المقفي غيابه، من لا فزع بالكايدة مع بني خيه، وقت الرخاء ما يحسب حساب لابه، علمت غيري كيف لا صد ما جيه، وأنا تعلمت الصبر والصلابة، أصد والضحكة من هنيه لهنيه، وازداد بوقوعي شموخ ومهابة، لأن الكتوم إن ما لقى من يواسيه، إن ما نشته ما علمت بمصابه، لا صار بعدي عن رفيقي بيرضيه، نذرا علي إني فلا طق بابه، الضعف ما طيقه ولا طيق طاريه، والدمع ما يرقى ولا ينرقابه، أما جمعت وجيه ما فرق وجيه، ومن لا بنيته ما سعيت الخرابه، مثلي يعيش برفعته وبمعاليه، وانطاح طاح من الثرى للسحابه، قناعت اللي كسرة الخبز تغنيه، وشجاعت اللي ما يخاف المجابه، بدري علي احسب حسابه وحاتيه، وبدري عليه يشيلني من حسابه، كاني عتقته بعتقه رأفة فيه، بعض العرب معزتك باجتنابه، ما هو علشانه عشان المشاريه، صرت احتمل زلات حضرة جنابه، وانا لو اني بلتفت بلتفت ليه، الرمح غالي والفريسه ذبابه، اللي كسر في خاطرك شخص تغليه حتى المعاتب تستحي من عتابه، اللي سكن صدري من الحزن يكفيه، ملت تفاصيلي سكوت ورتابه، شف من متى وانا اتحمل بلاويه، واليا متى وانا احترق من عذابه، احزان تنثرني من التيه للتيه، واحزان تجمعني كآبه كآبه، كان احترامي للقرابه مجريه، يا شيخ ملعون امها من قرابه، من لا يراعي خوتك لا تراعيه، ومن لا يقدر هيبتك لا تهابه، لو كل مخطي بستحي منه وارضيه، نزلت قدري للردي والزلابه، من هالدقيقه عطف وخلاص ما في، والله لبدل طيبتي بالطلابه، يا هيه مثلي ما يقولون له هيه، مثلي خاطب باحترام وذرابه، اللي بيدخل في مزاجي بسويه، واخاطب الفضه الغليظ بخطابه، مثل الغلا اللي باخذه منه بعطيه، يسمع جوابي مثل ما اسمع جوابه، وانا اليوم ان قلت لي قول بوفيه، ومثلي اليوم ان وكد العلم جابه، سمه تحدي سمه اللي تسميه، بس الوكاد انه مهو باستجابه، اللي مهو بقد المواجه يخليه، ومن لا قدرت تهيبه منك هابه، الله يعز وجيه ويطمن وجيه، وحنا بشر لكن بشر وسط غابة، ومن لا فزع بالكايدة مع بني خيه، وقت الرخاء ما يحسب حساب لابه.